إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان يا شهر الفضائل والهنا. تجليات رمضانية رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشبلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم ضياء الدين الناظر. السيدة والسادة، مرحبا بكم في برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدة والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ المبتهل ضياء الدين محمد الناظر. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضركم السادة المستمعين. فضيلة الشيخ، دائما تشنف الأذان بصوتك المبدع أثناء صلاة الفجر في رمضان وغير رمضان أيضا، يعني عايز أتكلم على الابتهال. منذ متى بدأت الابتهال وفن الابتهال وظهر صيت فضيلة الشيخ ضياء الناظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. الحقيقة أنا بدأت مجال الابتهال الديني منذ صغري على يد والدي رحمه الله الشيخ محمد عبد الفتاح محمد الناظر، وكان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وكان زمان قبل ما الكهرباء تنزل بلدنا كان بيطلع على المدنة ويأذن الفجر ويقول توشيح الفجر. فحبيت المجال من خلاله وبدأت أقلده. توشيح بدون مايك، توشيح ميكروفون، بدون ميكروفون. الله. وكان صوته بيوصل يعني لمدى بعيد جدا، وكان قوي قوي وجميل، قوي وجميل، يطرب الأذان لدرجة ان كانت في ناس بتصحى مخصوص عشان تسمع توشيح الفجر. وكان بيصاحبك معاه بقى وانت صغير في السن. سن كم سنة كده؟ كان حوالي سن 9 سنين. بدأت الموهبة تنمو عند فضيلة الشيخ ضياء منذ متى بقى؟ سن كم سنة؟ سن 15 سنة. تتذكر وانت عندك 15 سنة اول حاجة قلتها ايه؟ أظن دي علامة في ذهنك. تقول إيه؟ قلت كان محفظني والدي رحمه الله الشيخ محمد الناظر حاجة لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. عايز أسمعها. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات رمضانية. الله. فضيلة الشيخ المبتهل ضياء الدين الناظر، حتى الابتهال زمان في كلماته يعني بتدي معنى. بالضبط. معنى وقيمة. نعم. وصفة. نعم. حميدة، صح كده؟ فعلا. مين بيكتب لك فضيلة الشيخ؟ كان بيكتب لي الله يرحمه الأستاذ فتحي محمود أبو كيلة، والأستاذ ده رحمة الله عليه كان خالي. وكان عنده موهبة الشعر. وكان دايما يكتب الكلام الهادف الذي يثمر، إلى أن ربنا وفقني وبقيت أكتب لنفسي. جميل. دلوقتي بتحس بالكلمة أكتر؟ طبعا. طمني الأخبار إيه للشباب الجدد دول؟ في أصوات حلوة؟ في مبتهلين كده ولا؟ مصر دائما معطاء يا فندم. مصر معطاء ومصر أرض خصبة للإنشاد الديني والقرآن وجمال القرآن. جميل. بس عايزين من ينقب عن هؤلاء بالزبط. الشباب بالزبط. نديهم الفرصة. بالزبط. صح كده؟ بالظبط. لأن مصر أرض خصبة للمجال ده. الإذاعة كان لها دور أيام ما كنت لسه شباب بقى. إذاعة لها دور جميل جدا جدا جدا. وبعدين هي مجال أوسع والعالم كله بيسمع. يدي فرصة للشباب زي ما للشباب وللكبار واللي عايز يلتحق بهذا المجال ويعتمد إذاعة. طيب في رمضان هتسمعنا إيه فضلت الشيخ دلوقتي؟ في رمضان إن شاء الله حاجة من تأليف خالي الله يرحمه الأستاذ فتحي محمود أبو كيلة. طب عايز أسمع حاجة. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رمضان يا شهر الفضائل والهنا. رمضان يا شهر الفضائل والهنا والعفو فيك من الإله يضمنا جنات ربي فتحت أبوابها للصائمين القائمين ومن دنا وملاذ أمن المؤمنين صيامهم وقيامهم يرجون عفوك ربنا. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ في النهاية أنا سعيد بلقاء معك في تجليات رمضانية، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، وسعدت بلقائك. يا رب أتمنى لأسرة البرنامج والمصر وللعالم الإسلامي كله مزيد من التقدم والارتقاء والأمن والأمان لمصر وسائر الدول الإسلامية. آمين والعربية. آمين يا رب. وجميع دول العالم. ويا رب يعود عليكم كل الأيام بكل الخير والسعادة. كل سنة وانت طيب. في نهاية لقائي بشكر فضيلة الشيخ المبتهل ضياء الدين محمد الناظر. شكرا لفضيلة الشيخ. أنا أشكر حضرتك وأشكر البرنامج. أشكرك. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي هايان فاروق.